احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء المقبولين، وأن لا يجعلنا من الأشقياء المحرومين. هو ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمته فرحمته أهل أن تصل إلينا. وبعد، ما زلنا ونحن نتحدث في برنامجنا اليوم في هذا الشهر الكريم المنجيات، نتحدث منذ البارحة عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن الأدب مع الله عز وجل، ورأينا كيف كان أدب الخليل مع ربه، وكيف كان أدب سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع مولاه سبحانه وتعالى، وكيف دعا أيوب ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكان في قمة أدبه، ما طلب أن يكشف عنه هذا الضر، وإنما ليعلمنا وليعلم نفسه أدبا مع الله عز وجل أن رحمة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي وجود هذا الضر ووجود هذا الابتلاء ووجود هذا الامتحان. وتوقفنا في نهاية الحلقة عند أن لكل حال أدبا، كل حال له أدب. تعالى أولا، في يعني الإسلام كله عبارة عن مجموعة من الآداب. مجموعة، أولا آداب الأكل. كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من خلقه، كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الشيء الموجود أمامه يأكله، والشيء الغير موجود لا يتكلف وجوده. إذا وجد شيء يأكله، الحمد لله رب العالمين. رآه خالد بن الوليد وهو يزيح الضب عن بعيدا عنه، قدم له ضب. نعرف جميعا هذا الحيوان الصحراوي، او يعني عباره عن زي البرص الكبير هكذا، فراه هكذا، وكان العرب ياكلونه وما زال يعني هو حلال في اكله. المهم، فلما راى خالد النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الضب، قال: يا رسول الله، اهو حرام؟ قال: كلا، انما لا اجده في قومي فاعافه. يعني انا ما تعودت في مكة ان اكله بين عائلتي وقبيلتي. اذا الاكل قابلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد شيئا قبله، وان لم يريد شيئا اشاح بوجهه هكذا وانتهى الامر، سبحان الله. لكن نجد عظمة انسان كانس بن مالك رضي الله عنه، قال: انا كنت لا احب القرع، كان لا يحب اليقطين يعني، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها من جانب الصحفة احببتها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد ان اداب الطعام، لما وجد الرسول انس، لما جاءت به امه وكان ابن 10 سنين، جلس فليأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم له، فجعل انس يده تطيش في الصحفة، يعني ياخذ لقمة من هنا ولقمة من هناك ولقمة في اخر الطبق. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ببشر وتيسير ومودة، وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله، او بسم الله. لماذا؟ لان انا ان لم اسم الله اكل الشيطان معي، والعياذ بالله رب العالمين. فنحن نعلم ابناءنا، بل بالعكس نجعل احد الابناء كل يوم واحد منهم عليه ان يذكرنا: هل سميتم الله؟ هل دعوتم دعاء الطعام؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، وعند اللبن وارزقنا منه، سبحان الله. هل دعونا دعاء الشراب؟ الله الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله مدحا أجاجا بذنوبنا، سبحان الله. وبعدين الحمد لله الذي رزقني هذا بلا حول ولا طول مني، سبحان الله. فهذه آداب للطعام. وإذا جلسنا على مائدة الطعام يجب أن ننتظر حتى يمد الكبير يده، ونحن نشجع، سبحان الله العظيم. كان سيدنا إبراهيم من أدبه كان لا يتحدث مع الضيف أو مع الضيفان أثناء الطعام، لكن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتحدث على الطعام ولو بثمن الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. يعني تحدث حتى يأتنس أو يستأنس الضيف. أيضا من ضمن أداب الطعام ألا يتكلف الإنسان لضيوفه. يعني سبحان الله هذا التكلف هو الذي يجعلنا لا نحب كثيرا الضيف. وكان الصحابة والسلف الصالح كانوا يحبون الضيف. لماذا؟ كان ابن مسعود يقول أحب إنسان إلى قلبي هو الضيف. لما ابن مسعود يقول لأن رزقه على الله ولأن ثوابه لي ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. إذن الضيف ده رزقه على الله سبحانه وتعالى فلا تتكلف له سبحان الله العظيم. وأنت أيها الضيف إذا دخلت إلى بيت فيه دعوة فاجلس حيث انتهى بك المجلس سبحان الله العظيم، وحيث قال لك صاحب البيت اجلس هنا مرحبا أهلا وسهلا لا تقل لا أنا لا أحب هذا المكان أنا لا. أهل البيت أعلموا بعورة بيتهم. فسبحان الله العظيم الطعام له آداب. والرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه ما أكل على خوان قط، يعني ما يأكل على منضدة أو على طاولة أو على سفرة سبحان الله العظيم. ولكن لم ينهى، يعني حتى الذين يأكلون على يعني موائد مرتفعة هكذا لا تقال مائدة إلا إذا كان عليها إيه طعام. يعني هذا المكان الذي أجلس عليه أنا هكذا لا يسمى مائدة إلا إذا وضعت عليه أطباق وأكواب وكؤوس وفيها طعام، هنا تسمى مائدة. عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني مائدة عبارة عن هذه وعليها إيه عليها أنواع وألوان من الطعام ومن الشراب. فإذا بعد يعني الكلام عن آداب الطعام، أيضا هناك الآداب للشرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفس في الإناء، وكان يسمي الله فيشرب لأول مرة ثم يحمد الله ثم يشرب ثاني مرة ثم يحمد الله ثم يشرب المرة الثالثة فيحمد الله فيشرب على دفعات ثلاث، لا يعب الماء عبا وإنما يمصه مصا صلى الله عليه وسلم. حتى نهى أن يشرب الإنسان الماء الحار في الصيف، قال لأن الأعضاء تحمد بكزازة. يعني تحمد بكزازة، يعني أنا لما أشرب وأنا في حالة عطش شديد أشرب ماء غير بارد يعني الأعضاء لا تحمد كما والحمد لله مثلا هكذا، لكن لما أشرب الماء البارد بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أطعم أو يعني أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أو الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا طول مني، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. أيضا هناك سبحان الله العظيم آداب للركوب. سبحان الله أنا أركب الدابة أركب السيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هناك دعاء للسفر ودعاء للعودة، تائبون آيبون لربنا حامدون في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نسألك نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر في المال والأهل والولد. سبحان الله العظيم. وعندما يسافر يسلم على أهله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يردون عليه ونحن نستودع دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ولكن بعض الناس ألف في دين الله تأليف عجيب، عندما يغادر أهله يقول لزوجته لا إله إلا الله، فيردون عليه محمد رسول الله. يا أخي ما أنزل الله بهذا من كتاب، سبحان الله، من أين جئتم بهذه المؤلفات الحديثة التي ليست لا في كتاب ولا في سنة؟ نحن نتعبد ونعبد رب العباد بالمنهج الذي في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. يبقى إذن الخروج له آداب سبحان الله العظيم. بسم الله خرجنا، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين وهكذا. أيضا النوم له آداب سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ننفض مكان الذي سوف ننام فيه ثلاث مرات هكذا، ونسمي الله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله، وننام على ذكر وننام على وضوء وننام على الجنب الأيمن هكذا علمنا سبحان الله يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا استيقظنا أول ما نستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هكذا الإنسان سبحان الله. فإذا دخلنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الوضوء ولقضاء الحاجة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الخبث والخبائث. وهذا نعلم أبناءنا عزكم الله، يعني وهذا لا حاف العلم ألا يبول الولد قائما، لأنه لو بال قائما كما عزكم الله تصنع الحيوانات الأخرى يطير رشاش بوله على ثيابه فينجسها، وإذا تعود على هذا صغيرا تعود عليها كبيرا. فهكذا ويستتر ولا يتكلم سبحان الله العظيم. ايضا الكلام له اداب والسكوت له اداب والاستماع له اداب. ان تجلس مع الكبار فننصت ونستمع. وعملوا احصائية وجدوا ان العربي يتكلم تقريبا من اربعة الى سبعة اضعاف ما يسمع، والغربي يسمع سبعة اضعاف ما يتكلم. فللأسف الشديد من يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا يذنب كثيرا، ومن يتكلم قليلا يقل سقطه ويقل وتقل اخطاء. لكن نحن يبدو ان الكلمات والمسلم حريص على الكلمة، المسلم حريص لانها لا يدري، ربما يعني يلقي العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما سبحان الله بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة، او بلغت من سخط الله والعياذ بالله انها هوت فيه في يعني 70 خريفا والعياذ بالله رب العالمين. اذا الادب مع الله والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والادب ايضا مع الخلق عنوان سعادة الانسان وفلاحه. اما قلة الادب فده عبارة والعياذ بالله عن عنوان شقاوته وبواره. ليه؟ لان اللي يستجلب خير الدنيا والاخرة يستجلب بالادب، واللي يستجلب حرمان خير الدنيا والاخرة يستجلبها بايه؟ بقلة الادب سبحان الله العظيم. نفس القضية ان اللي انظر الى الادب مع، قلنا في نهاية الحلقة السابقة الادب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار لما دخلوا الغار واطبقت عليهم الصخرة وكل واحد قاعد يتقرب الى الله، يا رب كان لي والدان وكنت اقف عندهما او اسقيهما اولا اللبن ثم ادخل الى زوجتي واولادي، دخلت يوما فرأيتهما قد نام وغبوق اللبن على يدي واولادي يتضاغون من الجوع عند اقدامي، فظللت ممسكا اناء اللبن حتى استيقظ عند الفجر فسقيتهما ثم سقيت زوجتي واولادي فوقعت الصخرة وخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا الـ الـ الـ الادب مع الام سبحان الله العظيم، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله، والام والجنة تحت اقدام الامهات، ويا خير ويا بشرى لمن لحق بامه او ابيه على قيد الحياة وبرهما، لانهما باب من ابواب الجنة. حتى قال بعض العلماء ان من لم يدعو لابيه وامه بعد كل صلاة فقد عقهما. اذا قضية البر والادب مع الاب والام، لا يرفع الولد صوته على ابيه ولا ترفع البنت صوتها على امها، بل على العكس. قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة سبحان الله العظيم. ايضا الانسان لو قرأ في التاريخ عن هذا الراهب الذي سبحان الله العظيم لما لم يجب امه واتهموه ورموه بالفاحشة، فهكذا الانسان يجب ان يتقي الله رب العالمين. فانت يعني ايها المشاهد الكريم وايتها الابنة الكريمة المشاهدة، يعني نعيد صياغة الادب مع الخالق سبحانه وتعالى، الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما رأينا ابا بكر رضي الله عنه وهو كان لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقت الصلاة فقدم الصحابة ابا بكر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد امتلأ بالناس فمن شدة فرحه خرج عليه الصلاة والسلام، فتأخر ابو بكر وابى ان يكمل الصلاة، فلما سأله النبي بعد ذلك قال ما كان لأبي بكر ابن أبي قحافة أن يصلي إماما بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الأدب سبحان الله. وبعدين إيه؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لما نزلت الآية كان أبو بكر وعمر يخفض كلاهما صوته، كل واحد منهم يخفض صوته، فلما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الصوت حتى يستعيدهما الرسول مرات ومرات، لأن خايف عليه، خايف أن يحبط عمله. فلا يرفع الإنسان صوته على رسول الله. الآن الناس ترفع صوتها على رسول الله بأن يقول الله هذا حديث، يعني ليس هذا تفسيره، هذا حديث لا يجب أن يكون هكذا، هذا حديث سبحان الله. وكأننا من قلة الأدب أننا إيه يعني نسوق مثل هذه الأفعال والأقوال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أيضا سبحان الله العظيم المسلم تجد أنه لو كان عنده قلة الأدب تسوق والعياذ بالله رب العالمين الى الـ الـ الـ يعني الى مصائر السوء. لماذا؟ لان انت إن اردت ان تنظر الى ادب الصحابه، كيف كان الواحد منهم سبحان الله العظيم، أدب الصحابة كان أدب عجيب سبحان الله العظيم، لأن الأدب مع المخلوق يدل على الأدب مع الخالق سبحان الله العظيم. فيعني يعني قضية سيدنا عمر الله يرضى عليه لما هو ذاهب إلى سقيفة بني ساعدة مع الصديق، قال له يا أبا بكر مد يدك لأبايعك فأنت أفضل مني، فيقول له أبو بكر ولكنك أقوى مني، فيقول عمر لأبي بكر ولكن قوتي بفضلك سبحان الله، لكن قوتي بفضلك. هكذا رأينا قمة الأدب من الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ما كان ينبغي أبدا لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إيه؟ مع أنه هو اللي رضي إيه بإمامته، وهو الذي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس سبحان الله. ولكن لما أومى إليه أن يثبت مكانه أبى أبو بكر رضي الله عنه أبدا أبدا. لماذا؟ هذا هو الأدب مع الأكبر، الأدب مع الأفضل. لماذا؟ لأن هذا هو يعني أساس الدين، نحن نحتاج إلى كثير من الأدب. طيب الأدب قسموه العلماء إلى درجات ثلاث. أول درجة منع الخوف بحيث ألا يتعدى اليأس وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن. يعني الكلام ده العلماء قسموا الأدب إلى إيه؟ أن يمنع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس. أنا أكون أدبي مع الله أن أخاف من الله، هذا أدب، لكن هذا الخوف لا يصلني إلى القنوط. لماذا؟ لأن رحمة الله قريب من المحسنين. وبعدين يكون عندي رجاء وأمل في الله بس لا أخرج إلى الإيه؟ إلى الأمن من مكر الله. خلاص. وقال علماؤنا وضبط السرور أن يضاهي الجرأة سبحان الله العظيم مع رب العباد عز وجل. كيف يعني؟ يعني انا سعيد اننا ايه؟ اننا اصلي، سعيد انني اتقي الله، سعيد انني اقول الخير، سعيد اني اذهب الى المساجد، سعيد اني اسمع العلم، لكن هذه السعادة لا توصل الانسان ابدا الى انه يغتر او انه ايه يتجرأ او انه يعني سبحان الله يعني يظن انه افضل الناس واحسن الناس. طيب تعالوا لنوصيخ هذا كله على ايه؟ على ابنائنا او على اهلنا في البيوت. اولا عندما يدخل الرجل الى بيته من ادب الزوجة مع زوجها ان تظهر لابنائها ان اهم شخصية في العالم قد دخلت الى البيت الان. لابد ان يشعر الاولاد احترام الام لابيهم، احترام الزوجة لزوجها، هذا يورث عند الاولاد ادبا سبحان الله. والزوج عندما تقدم الزوجة خيرا يجب أن يظهر الزوج سعادته بما تقدم الزوجة. لماذا؟ لأن هذا يتوارث عند الولد احترام الزوج أو الأب والد الأولاد لأمهم. هكذا تنشأ البيوت في رحمة. أما لما ندخل بيوت يشوه الأب صورة الأم والأم تشوه صورة الأب، وبعدين المصيبة الكبيرة أن الأولاد يبتدي الرفق والأدب يزول من بينهم، فلا احترام لكبير ولا أخ أكبر ولا أخت كبرى، وأصبح سبحان الله صوتهم يرتفع ولا في أدب. ده فيه بيوت من أدبها أنك تظن أنه لا أحد يسكنها، باب الأدب سبحان الله. ولكن فيه ناس للأسف الشديد صوتهم والعياذ بالله يجيب آخر المدينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس من باب الأدب ولا من باب الرفق، لأن البيوت اللي نزع منها الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع المخلوقين، أين تجد سبحان الله أين تجد هذا الـ الـ الـ الـ الأدب في البيوت إذا نزع الأدب من الكبير ومن الصغير؟ فنحن قدوة لأبنائنا، ويجب هذا الكلام ونحن أثناء العام الدراسي أن يراعي المعلمون والمعلمات أن الأولاد والبنات ينظرون إليه نظر القدوة. هل سبحان الله يحن المعلم على أبنائه من التلاميذ والمعلمة على بناتها من التلميذات كما كان يحن الآباء على الأبناء والبنات في سلف العصر والأوان؟ إذن القضية أن لابد أن تظهر لنا قدوات. أيضا يتأدب المدير المؤسسة مع موظفيه بأن لا يشمهم فوق الطاقة، واللي يعمل منهم خير يكافئه ويحسن مكانه ويرقيه ويعطيه درجة ويعطيه تعويض، واللي يسيء يعني ينصحه بالأدب وينصحه. وهكذا أيضا الموظف يجب ألا يكون سيء الملكة ولا بذيء اللسان مع مديره أو مع رئيسه في العمل. هكذا إذا انتشر الأدب بين الراعي والرعية، بين المدير والمسؤولين تحته، بين الأب والأم، بين الأولاد وبين الجار وجاره، بين صاحب العمل والعامل، والله سوف نستريح جميعا. بل على العكس، نحن إلى قليل من الأدب أكثر حاجة إلى كثير من العلم. إيه فائدة العلم من غير أدب؟ إيه فائدة الولد يتعلم ويجلس قبل أن يجلس أبوه؟ إيه فائدة العلم عند البنت ويتحمل أعلى الشهادات أن ترفع صوتها على أمها؟ ما فائدة العلم سبحان الله عند الزوج عندما يصغر ويسيء إلى زوجته أمام الأولاد والبنات؟ ما قيمة الزوج الزوجة أو الحاصلة على أعلى الدرجات أن تقلد من شأن زوجها أمام أبنائها وبناتها؟ إيه القيمة؟ ما القيمة؟ أين الأدب؟ نحن نحتاج إلى هذا الأدب، لأن الدين كله مبني على الأدب، كل الدين والله مبني على الأدب. ونحن في شهر الأدب مع الله عز وجل، يكون أمامنا المباح ولكن إيه؟ لا نقترب منه، ولا رقيب علينا إلا رب العباد عز وجل. لو أخذنا هذه الحكمة في هذا الشهر الكريم منهج عمل لما هو آت، ثقوا تماما أن المجتمع الإسلامي مجتمع سوف يعني تكثر فيه المحبة ويكثر فيه الرفق. أما المجتمع القائم على قلة الأدب، لا احترام لكبير ولا عطف على صغير، ولا توقير لعالم، ولا تبجيل لزوجة، ولا احترام لزوج، ولا رفق بصغير، ولا رفق بمريض أو ضعيف، فسبحان الله هذا شهر كريم عندك قريب مريض من باب الأدب، اذهب فزور حد من رائحة الأب أو ريحة الأم، يعني من قريب ابن عم عم عم الوالد، اذهب يا أخي واسأل عنه، يفرح يقول الله أنجب فلان الله يرحمه هذا الولد الصالح، أنجبت العمة تقول والله ما شاء أخويا رحمة الله على رحمه الله أنجب هذا الإنسان، أو أنجب هذه البنت الصالحة التي جاءت تزور عمتها. لماذا؟ لأن قال يا رسول الله هل علي من بر بعد موت أبوي؟ قال بر صديقهما من بعدهما، بر صديقهما من بعدهما. لأن ابن عمر لما رأى رجلا في حرارة الشمس خلع ابن عمر عمامة كانت عزيزة عليه ووضعها على رأس الرجل، قال يا ابن عمر من هذا؟ قال كان والد هذا ودا لعمر بن الخطاب، أبو هذا الإنسان والد هذا الإنسان كان صديق لأبوه، هذا أدب، هذا أدب. فأين نحن من هذا الأدب؟ ولذلك الغيبة من قلة الأدب، والنميمة من قلة الأدب، وشهادة الزور من قلة الأدب، وإمساك اللسان عن الناس هذا من الأدب، وقول الحق من الأدب، وشهادة الحق من الأدب، والكلام الطيب كل هذا من الأدب الذي يجب أن نتأدب به كمخلوقين مع الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا أدبا في قولنا، وأدبا في فعلنا، وأدبا في أعمالنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله عنا خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.